السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده للإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب. فقد فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن القسامة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: كتاب الوصية. هذا الكتاب عقده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ليذكر تحته أهم المسائل المتعلقة بالوصايا أو الوصية. والوصية في القرآن والسنة أعم وأشمل من أن تكون بالمال، فالوصية في الكتاب والسنة تطلق ويراد بها مطلق الوصية، حتى لو كانت الوصية بأمور معنوية فإنها تعتبر ماذا؟ وصية. ولذلك جاء في آخر سورة الأنعام ما يعرف بالوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني هذه الآيات ذكرت فيها عشر وصايا، ولذلك يعني كان العلماء يسمونها بالوصايا العشر. إذن فالوصية في القرآن والسنة هي أعم وأشمل من أن تكون بالمال فقط، ولكن الفقهاء في كتب الفقه إذا أطلقوا كلمة الوصية فيقصدون بها الوصية بالمال. ولذلك الوصية عرفها الفقهاء بقولهم: هي تبرع بالمال بعد الموت، هي تبرع بالمال بعد الموت. إذن هذا هو تعريف الوصية عند الفقهاء، هذا هو تعريف الوصية عند الفقهاء، أن يقول الإنسان إذا مت، أن يوصي الإنسان ويقول الإنسان إذا أنا مت فأعطوا فلانا من الناس من مالي كذا وكذا. يعني فلان مثلا مدوا له مثلا 100 مليون 50 مليون حسب ما يوصي به. إذن هذا هو تعريف الوصية عند الفقهاء. إذن الوصية عند الفقهاء هي تبرع بالمال ولكن بعد الموت، يعني ما يمدش في حياته، يعني لو كان يمد في حياته يعني تولي هبة عطية ما اسمهاش وصية، ولكن العطاء هذا يكون بعد الموت، يعني يقيد ذلك بموته. يقولهم كي نموت مد من مالي كذا وكذا. إذن هو تبرع بالمال ولكن متى يا جماعة؟ بعد الموت. إذن فهذه هي الوصية، هذه هي الوصية. إذن هذا الكتاب، كتاب الوصية، عقده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ليذكر تحته أهم المسائل المتعلقة بالوصية. ولذلك قال: كتاب الوصية تجب على من له ما يوصي فيه. إذن بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بذكر حكم الوصية، يعني الوصية ما حكمها في الشرع، هل هي واجبة أو مستحبة أو جائزة، ما حكم الوصية في الشرع. فالإمام الشوكاني قال تجب. إذن الإمام الشوكاني ممن يذهب إلى وجوب الوصية، بمعنى أن الإنسان قبل ما يموت، قبل أن يموت يجب عليه أن يترك وصية. والمقصود بالوصية هنا كما قلنا ما هيش وصية بأمور معنوية، يعني يوصي مثلا أهله بتقوى الله وغير ذلك، لا، مش هذا هو مقصود الفقهاء لما يتكلموا على الوصية ويقولون هي واجبة، لا، مش مقصودهم أن الإنسان قبل ما يموت يعني يترك وصية معنوية لأهله وأحبابه وجيرانه وغير ذلك، لا، الوصية تتعلق بالمال، بالمال بعد الموت. إذن فالإمام الشوكاني ممن اختار بأن الوصية واجبة، بمعنى أن الإنسان إذا مات وهو يعلم بأنه سيترك مالا فإنه يجب عليه أن يترك وصية في ماله، يترك وصية في ماله. والعلماء طبعا اختلفوا في حكم الوصية، الوصية بالمال بعد الموت لمن ترك مالا، ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة أم لا؟ فبعض العلماء قالوا هي واجبة، قالوا هي واجبة، قالوا الإنسان إن كان سيموت ويترك مالا فيجب، يجب عليه أن يوصي ببعض ماله إما لقريب أو نحو ذلك. فبعض العلماء قالوا بوجوب هذه الوصية، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى بأن الإنسان إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة يعني جاءته علامات تدل على قرب وفاتها، كمرض مثلا، كمرض مخوف يخاف منه الموت، وترك خيرا، والمراد بالخير في الآية هو المال، ترك خيرا أي مالا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. طبعا الذي يوصي لابد أن يترك مالا، وإلا الذي لا مال له لا وصية له، إذا كنت ما عندكش مال باش توصي ما عندكش، ولكن الذي يوصي هو صاحب المال، ولهذا قال تعالى إن ترك خيرا. إذن في هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى من شعر بقرب أجله وله مال أمره الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالوصية، لأنه قال كتب، وكلمة كتب تدل على الوجوب، كما قال تعالى كتب عليكم القتال يعني الجهاد وهو كره لكم، إذن كلمة كتب من صيغ الوجوب. إذن فاستدل بعض العلماء والأئمة والسلف بهذه الآية على وجوب الوصية، على وجوب الوصية. ومنهم القائلون بالوجوب، منهم من أوجب الوصية مطلقا، قال المهم أنه يوصي، المهم أنه يوصي سواء كانت الوصية لقريب أو لبعيد. وبعض العلماء قالوا الوصية تجب لقريب، إنما تجب لقريب، غير وارث كما سيأتي. يعني يجب عليه إن كان له مال أن يوصي لبعض أقربائه الذين لا يرثون، الذين لا يرثون، كأن يكون للإنسان مثلا ابن ابن، يعني شخص مثلا حضرته الوفاة، شخص حضرته الوفاة، وهذا الشخص الذي حضرته الوفاة عنده أبناء ورث، عنده أولاده وابنته راح يورثوه، ولكن عنده مثلا أحد أبنائه مات قبله، عنده واحد من أولاده مات وترك أبناء، طبعا الأبناء أبناء ابنه لا يرثون لأن الأعمام يحجبونهم كما سيأتي في باب المواريث، ولد وليده ما يورثوش خطر أعمامه يحجبوهم. إذا ماذا يفعل؟ يوصي لهم، قال إذا مت ولد وليدي هذو اللي ما يورثوش أعطوهم كذا وكذا. فبعض العلماء أوجبوا هذه الوصية للأقارب الذين لا يرثون. إذا فالحاصل أن بعض العلماء قالوا الوصية واجبة، لازم قبل ما يموت يوصي ببعض ماله، إما لقريب لمن يرى الوجوب بالوصية للقريب، إما مطلقا سواء كانت لقريب أو بعيد. ولكن أكثر العلماء على أن الوصية ليست واجبة لا لقريب ولا لبعيد، أكثر العلماء على أن الوصية ليست واجبة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصواب، أن الوصية غير واجبة، هي إما مستحبة أو جائزة كما سيأتي، هي إما مستحبة أو جائزة ولكنها ماذا؟ ليست واجبة. قد يقول قائل طيب الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إذن فهذه الآية تدل على أن الوصية كتبت على ابن آدم، وهذه الكتابة تدل على الوجوب. فإن قيل فما تفعلون بهذه الآية، قلنا هذه الآية منسوخة كما قال ابن عباس، هذه الآية منسوخة. طيب ما هو الدليل على أنها منسوخة؟ لأن هذه الآية أمرت بالوصية للوالدين والأقربين، أمرت بالوصية للوالدين والأقربين، ومن المعلوم أن الوالدين من الورث الإنسان، الوالدين تاعو باباه وإماه يورثوه ولا ما يورثوه؟ يورثوه. وبالتالي فهذه الآية كما قال العلماء نسخت بآيات ماذا؟ المواريث. يعني هذه الآية نزلت قبل أن تنزل الفرائض المواريث، فلما نزلت المواريث نسخت هذه الآية، يعني مع الأول الفرائض لم تكن مقسمة، لم تكن مقسمة، وبالتالي كان على الإنسان يجب عليه، الإنسان يجب عليه قبل أن يموت أن يقسم ماله. أنت حبيت تخلي حاجة لوالديك لازم توصلهم، لازم توصلهم، لأن الفرائض لم تشرع بعد، ولكن بعد أن شرع الله تبارك وتعالى الفرائض والمواريث نسخت هذه الآية. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بماذا؟ بآيات الفرائض، بآيات الفرائض التي في سورة النساء، قال عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذن فالآية آية البقرة منسوخة، منسوخة بآيات الفرائض ومنسوخة بهذا الحديث، بهذا الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. ولذلك كما قلت ذهب أكثر العلماء إلى أن الوصية ليست واجبة، الوصية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة أو جائزة. أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون جائزة. متى تكون مستحبة؟ متى تكون الوصية مستحبة؟ الوصية تكون مستحبة إذا كان للإنسان مال كثير، إذا كان للإنسان مال كثير وكانت وصيته في أعمال البر والقرب، فحينئذ تكون هذه الوصية مستحبة. يعني الإنسان عنده دراهم بزاف، راح يموت ويخلي دراهم بزاف، يعني الورثة يديه ما شاء الله ويبقوا الدراهم. في هذه الحالة يستحب له أن يوصي، خاصة في الأمور الخيرية. قال أنا راح نموت، مدوا مثلا كذا في بناء مسجد، أنفق كذا في حفر بئر، أنفق كذا في كفالة أيتام. فنقول هذه الوصية مستحبة، هذه الوصية مستحبة، لأن الإنسان ترك مالا كثيرا ووصيته في أعمال البر والخير يؤجر عليه. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة ومعاذ وغيرهما، وهو حديث يعني حسن بمجموع طرقه، كما ذكر ذلك شيخ الألباني رحمه الله في تخريجه في إرواء الغليل، في كتاب إرواء الغليل، خلص إلى أن هذا الحديث يتقوى بمجموع طرقه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يقول: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. يعني هذه الوصية جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان الذي له مال، جعلها له بابا من أبواب البر والخير. أنت راح تموت وراح تخلي دراهم بزاف، جاتك فرصة تاع الوصية، جاتك فرصة تاع الوصية توصي بجزء من مالك في أعمال الخير وفي أعمال البر. قال: مدوا كذا من مالي في بناء مدرسة، في بناء مسجد، في حفر بئر، في كفالة أيتام وغير ذلك. ولكن هذه الوصية كما سيأتي لا تتجاوز ثلث المال. ولهذا قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة تكون الوصية مستحبة. ولكن قال العلماء: إن كان المال قليلا، إن كان المال قليلا، يعني الإنسان اللي راح يموت أمواله قليلة، أمواله قليلة، يعني كما يقولوا لك يعني تفرقهم عن الورثة، يعني كل واحد راح يصح نصيب قليل. دوك في هذا الوقت مثلا، في هذا الوقت يعني واحد مثلا يموت ويخلي 100 مليون، 100 مليون ماهيش بزاف يا جماعة، 100 مليون واش 100 مليون؟ إذا عنده 5-6 ورثة كل واحد صح له 15 مليون، 15 مليون هذا الوقت دراهم، ماشي دراهم يا جماعة، ثلث شهريات ضعاف كما يقول. ففي هذه الحالة الأولى ألا يوصي، الأولى ألا يوصي، يعني يخلي المال هذا للورثة تاعه أفضل، يخلي المال للورثة تاعه أفضل. ولكن لو أوصى قال لك: لا لا، أنا ما خليت 100 مليون، عندي الحق أني نوصي ماذا؟ نتبرع بالثلث، نوصي أنه إذا مت ثلث تاع هذا المال، يعني ثلث تاع 100 مليون، 33 مليون، مدوها في بناء مسجد. نقول يجوز، هو لم يرتكب حراما، ما دام أنه ينوي الخير هو لم يرتكب حراما ففعله جائز، ففعله جائز. ولكن لو أنه ترك هذه الوصية لكان أفضل. واضح؟ إذا الوصية ليست واجبة، وهل هي مستحبة أو مجرد جائزة فقط، فيه التفصيل الذي يعني مر آنفا. طيب، يقول: تجب على من له ما يوصي فيه. إذن كما قلت المؤلف ممن ذهب إلى وجوب الوصية، ولكن الصحيح أنها ليست واجبة. والوصية ورد فيها حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو حديث معروف مشهور، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث المسلم قبل أن يموت ألا يموت إلا ووصيته مكتوب. ولكن شوفوا في الحديث واش قال: يريد أن يوصي به. إذن علق الوصية بماذا؟ بإرادة الإنسان، علق الوصية بإرادة الإنسان. إذن إذا كان عندك مثلا مال وتريد أن توصي بشيء منه، إذن أوصي به قبل أن تموت. ولكن هذه الوصية ليست واجبة، بدليل أنها علقت في حديث ابن عمر بإرادة الإنسان، قال يريد أن يوصي به. إذن فحديث ابن عمر من الأدلة التي استدل بها جماهير العلماء على أن الوصية ليست واجبة، بل هي إما مستحبة أو جائزة. والغريب يعني سبحان الله، روي هذا الحديث يعني ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولا ما يرقدش حتى يكتب الوصية، ولا ما يرقدش حتى يكتب الوصية. ولكن مع مرور السنوات يعني لما يعني طال به العمر، يعني جاء في بعض الأسانيد الصحيحة أن ابن عمر رضي الله عنه مات ولم يكتب وصية، لم يكتب حتى وصية، لم يوصي بشيء. وهذا يدل على أن الوصية ليست واجبة، لأن ابن عمر يعني كان صاحب مال كما تدل على ذلك الآثار، يعني كان صاحب مال ومع ذلك مات ولم يترك وصية. وهذا مما يدل على أن هذا الحديث لا يدل على وجوب ماذا؟ الوصية، وإنما يدل كما قلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فحثه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة ماذا؟ عنده. طيب، إذا قال: تجب على من له ما يوصي فيه. طبعا احنا كنقولوا أن الوصية ما هيش واجبة يا جماعة، قد تجب الوصية في بعض الحالات، قد تجب الوصية في بعض الحالات. مثلا إن كان على الإنسان دين وخاف من ضياع هذا الدين، أنت مثلا كاين إنسان ويسلك درهم، إنسان راه يسلك درهم، وإن لم تترك هذه الوصية لضاع مال هذا الإنسان، يعني ما كاش يعني السيد أنت ما خليتلوش يعني كتابة تدل على هذا الدين. يعني لو كان تموت وهو يجي عند الورثة قال: أنا باباكم أن ينسلوا كذا وكذا، قال: جيب الدليل، عندك شهود باللي راك تسلوا؟ ما عنديش. عندك كتيبة كتبتوها بيناتكم باللي راك تسلوا؟ ما عنديش. في هذه الحالة يجب على هذا الشخص قبل أن يموت أن يترك وصية، لأنه دون هذه الوصية قد يضيع حق ذلك الشخص. إذن هنا يعني تصير الوصية ماذا؟ واجبة لغيرها، ليس لذاتها وإنما لغيرها، لأن عدم الوصية قد يؤدي إلى ضياع حق. مثلا كاين أمانة عندك، يعني عندك متاع معين ماشي تاعك، خلوه لك الناس أمانة، وتخاف لو تموت يظن ورثتك أن هذا المتاع هو متاعك فيقسمونه في الإرث. في هذه الحالة يجب أن توصي، تقول لهم مثلا: يعني المتاع الفلاني ليس لي وإنما هو لفلان. فهذه وصية واجبة لغيرها لا لذاتها. طيب، ثم قال: ولا تصح ضرارا. يعني في بعض الأحيان تكون الوصية حرام، تصبح الوصية حراما. إذن شوف، هو الوصية قد تكون جائزة قد تكون مستحبة، قد تكون واجبة، وقد تكون أيضا محرمة. متى تكون محرمة؟ إذا كان المقصود منها الإضرار بالورثة، يعني كما يقولوا توصي زكارة في الورثة، يعني باش الورثة ما يصح لهم والو. أنت على بالك باللي ولادك زواولة فقراء وراح تموت وراح تخلي مبلغ صغير، ومع ذلك تزيد تمد ثلث تاعو، قال مدوه للمسجد. هو لم ينوي التقرب إلى الله، هو ما نوش يدي حسنات تاع بناء المسجد، لا، قالك نمدو المسجد سكارة في ولادي باش ما باش ها 33 مليون ما يدوهاش ما يقسموهاش. في هذه الحالة لا تجوز هذه الوصية، هي وصية محرمة، هي وصية محرمة. ولذلك جاء في آيات النساء، يعني في آيات الميراث، دائما الآيات تقول ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين ماذا؟ غير مضار، أو دين غير مضار. إذن فالوصية إذا كان قصد بها الموصي الإضرار بالورثة فهي وصية محرمة، فهي وصية ماذا؟ محرمة. ولذلك بعض الفقهاء يعني قالوا إذا وجدت يعني أدلة وقرائن تدل على أنه قصد بهذه الوصية الإضرار، فحينئذ نبطل هذه الوصية، يعني تصبح وصية باطلة لا يعمل بها، لا يعمل بها. ولهذا يقول المؤلف ولا تصح ضرارا، أي إذا قصد بها ماذا؟ الإضرار بالغير. ثم قال ولا لوارث، يعني لا تصح الوصية إذا كانت لوارث، يعني شخص مثلا قبل ما يموت قال إذا مت بابا مدوا له كذا، نقول أبوك من الورثة فلا تصح الوصية له. ولهذا مر معنا حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إذن فلا تصح الوصية بقصد الإضرار ولا لوارث. ثم قال ولا في معصية، يعني ما يجوش الإنسان يوصي أيضا بوصية في معصية. ومن المعاصي مثلا بناء القبور والأضرحة كما يفعل الصوفية والطرقية. فإذا مات الإنسان مثلا وقال يعني إذا مت فثلث مالي مثلا أنفقوه على القبر الفلاني ولا الضريح الفلاني وشروا له الشمع وشروا له منش عارف، نقول هذه معصية فلا تصح مثل هذه الوصية. أو يوصي مثلا الإنسان يعني بماله في يعني معصية من المعاصي، لو كان مثلا يقولهم إذا مت مثلا فأنفقوا يعني هذا المال في إصلاح مثلا الحانة الفلانية تبرنا مثلا، يقولهم أصلحوها من مالي، فنقول طبعا هذه معصية لا تصح فيها يعني الوصية. إذن فالوصية إذا كانت في معصية أو في عمل من الأعمال هو بدعة أو في عمل من الأعمال هو شرك، نقول فلا تصح هذه الوصية ولا تنفذ، لا تصح ولا تنفذ. وإنما الوصية يعني ينبغي أن تكون في الطاعات وفي القربات كما مر معنا في حديث أبي هريرة وحديث معاذ. طيب قال ولا في معصية وهي في القرب. أنا فهمت من هذه الكلمة كلمة القرب أي القربات، يعني بدل أن تكون الوصية في المعاصي إنما يعني ينبغي أن تكون في القرب أي في الطاعات والقربات. ومر معنا بأن الإنسان إذا ترك مالا كثيرا وكانت وصيته في طاعات وفي قربات كبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك أن هذه وصية مستحبة يؤجر عليها الإنسان. ثم قال من الثلث. إذن الوصية جائزة من ثلث المال، جائزة من ثلث المال. يعني الإنسان إذا أراد أن يوصي فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي المعروف المشهور، يعني مر بالمرات مرضا خاف أن يموت فيه، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، يعني عندي دراهم بزاف، ولا يرثني إلا ابنة فقط، يعني ما راحش يورثني إلا طفلة واحدة فقط. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأوصي بنصف مالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لا توصي بنصف المال. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر الذي يجوز له أن يوصي به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني يجوز لك أن توصي بالثلث فقط. ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. ولذلك قال بعض الصحابة: لو أن الناس يعني أنقصوا عن الثلث لكان أفضل. ولهذا بعض السلف والصحابة يعني كان يقول: الوصية تكون بربع المال، وبعضهم يقول بخمس المال، هذا أفضل. الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء كثير يوصي بربع ماله أو بخمس ماله، هذا أفضل. هو يجوز له أن يوصي بثلث كما قلنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك كثيرا. ولذلك لو أنه أوصى بما هو أقل كان أفضل. إذن فالشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد الثلث يدل على أن الإنسان يجوز له أن يوصي ماذا؟ بالثلث فأقل، وأما أن يوصي بأكثر من الثلث فلا يجوز. واختلف العلماء: لو أن الإنسان أوصى بأكثر من الثلث، قالهم مثلا: إذا مت فنصف مالي أعطوه مثلا في بناء المسجد الفلاني، فهل تكون هذه الوصية باطلة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني منهم من يبطل الوصية يقول ما دام تجاوزت الثلث فهي باطلة، ولكن الأظهر والله أعلم أن الوصية لا تبطل، وإنما تنفذ في حدود الثلث، في حدود الثلث. يعني هو أوصى بنصف المال لبناء ذلك المسجد، نخرج ثلث ماله في بناء ذلك المسجد، يعني نخرج غير الثلث والزائد لا نخرجه، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويجب تقديم قضاء الديون. ويجب تقديم قضاء الديون، يعني قضاء الديون مقدم على تنفيذ الوصية. فالميت إذا مات، وترك مالا، طبعا المال هذا يعني ممكن يسال فيه يعني عدة جهات، يسال فيه عدة جهات، طبعا الورثة يسال فيه. إذا أوصى هذا الشخص بوصية، إذا قال مثلا: إذا أنا مت فثلث مالي للمسجد الفلاني في بناء المسجد الفلاني، يولي هذا المسجد يسال في التركة، صح ولا لا؟ ثم أيضا هذا الشخص ترك ديونا، كأن الناس يتسلم، فالغرماء تاني أصحاب الديون لهم حق في ماله في التارك، وبالتالي فصار المال قد تعلقت به هذه الحقوق الثلاثة. بماذا نبدأ يا جماعة؟ طبعا نبدأ دائما بالديون. ولهذا الله تبارك وتعالى في آيات المواريث دائما يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، دائما يذكر الوصية والدين. ولكن نلاحظ أنه في آيات الميراث قدمت الوصية على الدين، مع أن الدين هو المقدم، الدين هو المقدم يعني في الحكم، الدين هو المقدم في الحكم. يعني كي يموت ميت ترك مثلا 100 مليون، مثلا ترك 100 مليون، كاين ناس يتسلوا 20 مليون، كاين ناس يتسلوا 20 مليون، وأوصى بأن تعطى مثلا 10 ملايين في بناء مسجد فلان، وكاين ورثة تانية هم يسألوا هم يسنى. طيب الآن كيفاش نتصرفوا في مال الشخص هذا؟ اتفق العلماء بإجماع العلماء أن الدين هو الذي يقدم، الدين هو الذي يقدم، يعني نبدأ ونخرج قبل الديون. في الحالة اللي أنا ذكرتها الديون شحال؟ الديون هي 10 20 مليون، خرجوا 20 مليون نعطيها لأصحاب الدين. طيب اللي بقى قسموا على الورثة، ما زال ننظر بعد ذلك إلى الوصية. الوصية هي الجهة الثانية، سيد هذا راه أوصى مثلا بعشر ملايين، أوصى بعشر ملايين، نخرجوا العشر ملايين هذه. ولكن لو أن هذا الشخص أوصى بثلث ماله في بناء المسجد الفلاني، أوصى بثلث ماله في بناء المسجد الفلاني، وهو كما قلنا خلى 100 مليون وعنده 20 مليون دين وأوصى بثلث المال، كيفاش نديروا يا جماعة؟ احنا قلنا دائما نبدأ بالدين، نخرجوا 20 مليون تاع الدين، نخرجوا 20 مليون تاع الدين. هو أوصى بثلث ماله، احنا الثلث هنا هل نأخذه من المئة يا جماعة؟ ما نأخذوش من المئة، نأخذه مما يبقى بعد إخراج الديون، واضح؟ لأنه هذه العشرين ماشي تاعو، تاع أصحاب الديون. إذا كن خرج الديون، الذي يبقى من ماله هو الذي نأخذ منه الثلث. إذا الثلث نأخذه من ماذا يا جماعة؟ ها؟ من 80 مليون، ماشي من 100 مليون، واضح؟ إذا خرج الثلث من 80 مليون، ثم الذي يبقى يقسم على الورثة. قد يقول قائل احنا قلنا العلماء متفقون كما ذكر المؤلف، ويجب تقديم قضاء الديون، هذا باتفاق العلماء. نبدأ بالديون ثم الوصية ثم الميراث. لماذا في الآيات القرآنية قدمت الوصية على الميراث على الدين؟ قال العلماء لأن الدين عادة له من يطالب به. انت دوك كي سلفت لفلان وفلان هذاك مات، عادة الناس عندها إثباتات، عندها إثباتات باللي راك تسلف لان إما شهود ولا كتابة ونحو ذلك، وبالتالي عادة الدين لا يضيع، عادة الدين لا يضيع، لأن الدين له من يطالب به، بخلاف الوصية. الوصية ممكن تضيع، علاش؟ ممكن الإنسان هذا كما قلنا يوصي الوليد وليده، بصح وليد وليده هذاك ما سمعش بالوصية هذه، وبالتالي قد تضيع هذه الوصية، صح ولا لا؟ فقدمها الله تبارك وتعالى في الذكر ماشي في الحكم، قدمها في الذكر لأنها قد تضيع، واضح؟ إذن تقديمها هو من باب الاعتناء بها حتى يعتني بها الناس ويحفظها الناس ولا يضيعها، من هذا الباب. وإلا فالدين مقدم عليها باتفاق العلماء. طيب إذا قال ويجب تقديم قضاء الديون. طيب قبل ما نروح لآخر فقرة يعني في هذه أو في هذا الكتاب، كتاب الوصية، إذا عرفنا بأن الوصية هي تبرع بالمال بعد الموت، يعني الإنسان قبل ما يموت يوصي بجزء من ماله، هل من أوصى بجزء من ماله في أثناء حياته قبل موته هل يجوز له أن يغير هذه الوصية أو يتراجع عليها؟ إنسان مثلا قبل ما يموت عنده مثلا حبيبه، مثلا واحد حبيبه كما يقولوا حبيب الروح للروح، وصى الورثة تاعو، قالهم إذا مت صاحبي الفلاني أعطوه مثلا 50 مليون، مدوا له 50 مليون، أوصاهم بذلك، أو يكون قد يكون كتب ذلك، وبهذه المناسبة يعني الوصية يعني طرق إثباتها طريقان، إما الكتابة وإما اللفظ. قد يكتبها الموصي كما مر معنا في حديث ابن عمر، إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذا الوصية تثبت إما بالكتابة، تثبت إما بالكتابة أو بال يعني الإشهاد عليها، الشهود، يعني الشهود يشهدوا أن هذا الشخص قبل ما يموت أوصى بكذا وكذا. طيب باش نولي المثال تاعي، هذا الذي أوصى لصديقه ب50 مليون، في حياته يحب يغير الوصية هذه، شاف باللي 50 بزاف، يقدر يقول لهم معليش بدوا له غير 30، يقدر، بإمكان الإنسان أنه يغير الوصية، بل بإمكان الإنسان أن يلغي الوصية تماما، يعود ينحيها تماما. قال يا ولدي أنا وصيتكم باش تمدوا الفلان 50 مليون، خلاص ما تمدوا له وين. بلغه مثلا بأن الإنسان هذا يعني ممكن ربي يفتح عليه، ممكن جاه ورث ترفه كما يقولوا، خلاص ولا ما يحتاج. وبالتالي بإمكان الإنسان أن يغير الوصية أو يلغيها تماما، هذا جائز باتفاق العلماء. ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل وصيته كما يشاء كما يشاء. وهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الوصية هذه هي تبرع بما، هي تبرع بما، وبالتالي يجوز للإنسان أن يغير وصيته أو أن يلغيها تماما، فهذا جائز باتفاق العلماء. مسألة أخرى مهمة أيضا: متى تستحق الوصية؟ أنا مثلا إذا أوصيت قبل أن أموت، إذا أوصيت وقلت أعطوا لفلان مبلغ كذا، متى تستحق هذه الوصية؟ متى يجوز للموصى له أن يطالب بماله؟ متى له ذلك؟ تستحق الوصية باتفاق العلماء بعد موت الموصي، يعني كي موت الموصي فإن يعني الوصية هذه خلاص تولي ثابتة، لا يمكن تبديلها أو تغييرها، ولصاحب الوصية أن يطالب بها. إذن الوصية تستحق بعد موت من الموصي، فتصبح يعني يصبح حقا ثابتا، وللموصى له أن يطالب ماذا؟ أن يطالب به. ختم المؤلف هذا الكتاب بهذه الفقرة فقال: ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. إذا الإنسان إذا مات فالأصل أن تقضى ديونه من ماله إن كان له مال. الميت إن كانت عليه ديون فالأصل أن تقضى ديونه من ماله، يعني الديون خرجوها من مال الميت. ولكن لو أن هذا الذي مات لم يترك مالا لقضاء تلك الديون، من أين تقضى هذه الديون؟ قال العلماء وقال المؤلف: من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين، عفوا بزيادة الباء، من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن توفي فترك دينا فعلي قضاؤه. فمن توفي وترك دينا، وقوله هنا وترك دينا أي وليس له مال، ليس له مال ليقضى من ماله، بل مات ولا مال له. قال: من ترك دينا فعلي قضاؤه، يعني أنا من يقضيه، يعني من بيت المال. قال: ومن ترك مالا فلورثته. إذا الميت إذا مات وترك مالا، المال هذا يروح للورثة بعد تنفيذ، طبعا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، فهو للورثة. ولكن الشخص الذي مات ولم يترك مالا، الشخص الذي مات ولم يترك مالا وترك ديونا، فتلك الديون على بيت ماذا؟ على بيت المال. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني كتاب الوصية، نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.